بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وحنقد حجرني في سورة الأعراف. مركا ذاتك الله سبحانه وتعالى أو بابييي أو رب أو كل شيء إني خاسرينيهين، أي رب سبحانه وتعالى حنو كل شيء تتكاس إني جني إنسي بككو بنيهين. الله سبحانه وتعالى بمركو دي خوري أو عذابك إن لعذابه أو أبوري الله سبحانه وتعالى أرنتاس أن أركينا سبب كان وحوي أدواتك أما قلبك ربي أوسيي وعقلك أو كمدها سمعك أي بصرك أي كمدها ين مقلك أي أرقى ما إنن أذيك سنين وحقي وما إنن أذيك سنين. سلا درتي أيو ربي سبحانه وتعالى ليهي دتكاس وحوي ودتك نار الله أبوري ويان. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ولقد ذرأنا وان أبورني وإن أبورني باسقا لجهنم نار جهنم اللي يراهدو كثيرا إن بذن إن أبورني يعني لجهنم وحلو جيدا أي لتعذيب جهنم. جهنم عذاب جيدا لعذاب عذابه أيام وحان وأبورن كثيرا إنبذا ومن الإنس الدتكي كمد أه بني آدم كي من الجن جنك كمد أه والإنس إنسك أو بني آدم كمد أه إنبذا وجن إنس كمد أه نار تاس إن لغو عذاب جهنم اللي يرهدو أيام وأبورني سلاس رب سبحانه وتعالى لي لهم دتكاس وحيليهين قلوب قلبي يالب إليهم قلبي وقلوب إليهم قلوب تاسو لا يفقهون أين كك سين بها قلوب تاسي أين كك سين وحق لإله إيسا مرنك قرنين آيات إله إينا قرنين خيرك إيهنونك إينا مرنك فهمين قلبي سلا سبور إليهين أي رب إليه سبحانه وتعالى. ولهم وحي ليهين أعين إنضاء ليهين إنضاها سو لا يبصرون بها أين الوحبك أركين يعني وحوي أجيدان جدك وكمر كران لكن حقي إي آياتك يا دلذي كوني قاهي أينك أركين ويان. ولهم وحي ليهين آذان بقبي ليهين بقاها سو لا يسمعون بها أينن وحبكم مقلينين بقاها حضل كوي مقلان لكن حق مقل لقوه ذا قلبينا ومقود بايويا مركا ذاتك النوع عاصوك ليه أولئك ذاتك التلمامها سكسفوا بي كالأنعام حوله أو كلبي لمديهين والله ذي يقيلي أريه أي أنعام لي رهداي كواسو كلبي لمديهين بل إني لمديهين إسكتاف هم أيضا أضلوا كبعض النمبذا يعني كسي اللي يتبع له جيدا حولها الرون حولها كرون أيضا كحنويا أولئك ذكاسي وصفة أصله هم أيضا الغافلون ذكا هالمامسا حق هالمامسا أنا المارك مثل حد الدنيا آخر أنا انقرنين وقواس رب سبحانه وتعالى ليه. مرك الله سبحانه وتعالى أيضا إن بذن أو خلقك كمدة جني إنسي إنه عذابك أو أبو ريب نوشيني سببك وحويا قلوب تاس إيه مارتي سمعك إيه عقلك aanu jeedo aqligi iyo maqalkii iyo aragii Ilaahay uu siiyay oo qofka oo xayawaanka lagaga soocay buusan adeegsanin hayeelay yaani markuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqli ku siiyo haakeysata haasa yaani wax dareen leh oo wax xayawaanka kale aad kaga soocantaa aqliga xayawaanka kale mukallaf ma aha sawta aqli lama siinay adiga waxa aqliga lagu siiyay takliif kaasa lagu saaray thumma ilaahi wuxuu ku siiyay as-sam'u wal-basar maqal iyo arag buu rabbi ku siiyay hadii labada aad weydo yaa dogta qofka hadduu horta aqliga waayo oo majnuun yahay mukallaf ma ah majnuun hadduu waalan yahay mukallaf ma ah hadii hadana la waayo isku mar indhaha iyo dhagahaba uu qofku waayo indhana ma laha dhagana ma laha mardu sidaa yahay ayaa mukallaf ma aha qofkaasi weeyaan laana wuxuu maqlayana ma jiro wuxuu arkayana ma laha marka sidaa darteed asna mukallaf ma noqonayo dadkan marka ilaahay intii boos kugu daray waana mid ilaahay subhanahu wa ta'ala oo quraanka noogu sheegay fi suurati dahr bani aadamka inuu maaragtay yaani adawaadkan uu siiyay inay mumtaxan ku yihiin inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi waan imtixaanaynaa buu ilaahay idiin marka imtixaan markuu qofka laga rabo waa inuu maaragtay wixii qalabkii imtixaanka uu ku geli lahaa waa inuu haystaa markaasuu rabbi yidhi fajcalnaahu samiican basiira as-sam'u wal-basar hadii lagu siiyey mumtixan baata waa lagu imtixaanayaa weeyaan kolka uma aynan adeegsanin samcigoodii iyo basarkoodii iyo caqligoodii iyo quluubtoodii khayrka iyo xaqa inay ku gartaan uma adeegsanin sidaas bay marka xayawaanka kaga liitaan weeyaan walaqad dara'naa waan abuurnay lijahannama naarta jahannama la yidhaahdaa waxaan u abuurnay yacni dara'a waa bimacnaa khalaqa wa anshaa baa loo jeeda waan abuurnay jahannama litacdiibi jahannama jahannama cadaabideedii lagu cadaabo ayaan waxaan u abuurnay yacni kahiiran in badan ay khalqan kahiiran dad fara badan baan u abuurnay oo min aljinni jinnigii ka mid ah walinsi insigii ka mid ah dadkaas ayaan allah leeyahay waa kuwooda kufaarta ahoo aan xaqa raacin kuwaas ayaa naarta u abuurnay buu rabbi leeyahay lahum waxay leeyihiin quluubun laabo ayay leeyihiin quluubay leeyihiin qalbiyaashaasoo laa yafqahuuna biha waxba ayna ku kasaynin يعني لا يفقهون بها آيات الله الدالة الهادية إلى يعني إلى الخير والرشاد والهدى آيات هنونك إيه خيرك إيه كهنونين أي يعني مارتي قلب جودا كمكسان مكو فهمان ولهم وحي إليهم أعين اندب إليهم اندهس لا يبصرون بها حق أين كأركين yacni adillada kawniga kuma arkaan oo tusinaysa waxdaaniyada ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu keligii cibaadada leeyahay yacni koonkan waxa la yidhaahdaa isaga dhanba wujeeda waa kitaab iska furan weeyaan oo qof kastaaba uu akhriyi karo marka adilaadka shay kasta kulligii aayad tusinayso iyo calaamad tusinayso allah inuu khaaliq yahay oo maaragtay macbuud yahay keligii cibaadada leeyahay ayaa shay walba dhexdiisa ku jirto sida maaragtay ninka shaacirka uu leeyahay wa fi kulli shay'in lahu aayatun wa fi kulli shay'in lahu aayatun tadullu ala annahu waahid shay kasta kulligi wuxuu leeyahay aayad tusinayso allah inuu waahid yahay inuu macbuud yahay koonkan isagu leeyahay tusinayso aayaadkaas kuma arkaan indhahooda weeyaan walahum waxay leeyihiin aadaanun dhaga bay leeyihiin dhagihi waa ku yaallaan laakiin dhagahaasoo laa yasmacuuna biha xaqa iyo mawcidada aysan marna ku maqlaynin qur'aanka aysan ku maqlaynin waxa uu ka warramayo ayay leeyihiin weeyaan marka dadkaasi waa dad qalbigooda uu ku yaalla way leeyihiin maqalkii yacni dhagihii iyo maarta indhihii way leeyihiin laakiin dad aanan ku intifaacin weeyaan sida allah subxaanahu wa tacaala fi suurati alxaqaaq aydan kale aayad lamida uu ku sheegay wajcalnaa lahum samcan wa absaaran wa af'ida فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله مرك آيات إلى قوة دي هي هاين وحو ما ينترين إن بها كويا لأي قلبها كويا لأي مارتع بها كويا لأي waxay u tareen lama arkabo rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala ulaaika dadkaasi kal an'aami xoolaha oo kale bay la mid yihiin an'aam waa saddexdaas nooc ayaa la yiraahdaa oo geela iyo looda iyo ariga ayaa an'aam la yiraahdaa lagu jamciyaa weeyaan marka xayawaankaas foofo oo kale ayay la mid yihiin marka yaani waxay kala mid yihiin yaani xagga intifaacid la'aanta xawaastii la siiyey iyo maaragtay samcigii iyo maqalkii iyo la siiyey ku intifaacid la'aantooda bay kala mid yihiin weeyaan bal inay xayawaanka la mid yihiin iska daa lamid ma ah hum ayaga adallu lumid badan yacni liidasho badan weeyaan iyaga ayaa ka liita bahaa'imtii iyo xayawaanaadkii ayaga ka liitaan sababta xayawaanku xayawaanka yacni qofka raaciga ahoo ilaa maaragtay ilaalinayaahi dhawaqiisa wuu maqlayaa hadduu wax ka sajiriy inuu wuxuu ka reebo inuu ka haray u badan tahay laakiin dadkani rusushii ilaahay u soo diray oo maaragtay rucaada u ahayd ee ilaalinayso xaqa tusaysay ma maqlaan wax alle waxay sheegayaan way agmaraan weeyaan marka xayawaanka ka fiican midda kale xayawaanka wuxuu allah wixii uu u abuuray way la yimaadaan wixii loo abuuray bay la yimaadaan allah wuxuu u abuuray inay cunaan oy cadaan shahwadooda gutaan yacni wahaakada lagu intifaaco xayawaankaas bani aadamku ay ku intifaacaana loogu talagalay muhimadii loo abuuray way la yimaadaan laakiin insaanka muhimadii loo abuuray lama yimaado insaanka kaafirka ahi weeyaan insaanka kaafirka muhimadii rabbi uu abuurtay lama yimaado maxau rabbi uu abuuray cibaadat ullaahi waxdahu baa loo abuuray wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun cibaadadii ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu rabbi waxido keligii uu caabudo macbuud isaga uu ka dhigto ka dambeeyo rusushiisa uu raaco ogolaado arintaas baa maaragtay yacni loogu talagalay wixii rabbi uu abuurtay marka isaga la imaan maayo idan alxayawaanu axsan minhu xaalan soo ma xayawaankibaa ka xaalad wanaagsan laanna wixii loo abuuray bay garanayaan insaankan kaafirkana wixii loo abuuray ma garanayo weeyaan marka insaanka yacni kaafirka bal hum adallu wey ayaga ka liidasho badan xayawaanka ayaga ka liita weeyaan ulaa'ika dadkaas sifooyinka iyo tilmaamaha xunxun iska lihi allah wuxuu leeyahy hum ayaga alghaafiluuna kuwa halmaamsan ahoo yacni shaygii ugu nafciga badnaa noloshooda ugu nafciga badnaa kuwa halmaamay weeye shaygaas waxa weeye waa aliimaanu billaahi wa rasulihi allahi rusushiisoo la rumeeyo iimaanku waxa weeye waa anfacu lashyaai wey shaykan ugu nafciga badan waa aliimaanu billaah qofku ilaahay rumeeyo rusushiisa raaco mutaabaca la yimaado taasay ahayd marka ghaafiliinay kuwan kan yihiin yacni waa ka maqan yihiin baa la leeyahay weye marka aayadda waxay la mid tahay fii suurati alfurqaan ku jirtoo kale oo allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay am taxsabu anna aktharahum yasmacuuna aw yacqiluun in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiila yacni xoolahoo kale la mid yihiin bal ayagaa wada ahaan ka liito saasuu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay weeyaan walillaahi alasmaau alxusna fadcuuhu biha walillaahi allah ayaa iskaleh u sugnaatay alasmaau magacyadii alxusnaa ee walwanaagsanaa yacni alasmaa allatii hiya axsanu alasmaa'i wa ajalluha yacni allah baa iskaleh magacyada middooda walwanaagsan ilaahay bay u sugnaato iskale weeyaan mar hadduu ilaahay asmaau alxusnaa leeyahay fadcuuhu bihaa ilaahay ku baryo asmaadaas allah subxaanahu wa tacaala magacyadaa wan wanaagsan ilaahay ku baryo buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala wadaruu ka taga alladiina kuwii faraha ka qaado ka jeest iska daaya kuwaasoo yulxiduuna yacni maaragtay leexinayo fii asmaa'ihi ilaahay allah magacyadiisa leexinayo camaa hiya calayhi wixii ay ahayd ay ka leexinayaan dadkaas faraha iiga qaado fara ka taga buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala sayubzawna dadkaas waa la abaalmarin doonaa maa shay baa laga abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyo waxay camal fali jireen oo samayn jireen baa laga abaalmarin doonaaye faraha iiga qaado ii daaya weeyaan wadaruu ladiina yulxiduuna fii asmaa'i marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay asmaul husna buliyya magacyada wanaagsan ayuu rabbi leeyahay marka al husna waxa la ilaahdo waa ta'niithul ahsan ahsan aya husna lagu ta'niithiya muannad dadig looga dhigaa weeyaan marka macnaha waxa weey allah wuxuu leeyahay magac kasta kulligi oo wanaagsan uu leeyahay magac kasta kulligi oo wanaagsan ayuu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala magac wanaagsan waxa weey waa magaca wasfiga ku tusinaya sifo ku tusinaya sifadaasna ay tahay sifatu kamaalin sifada maystiran oo kaamila magaca ku tusinayo allah ba iskala subhanahu wa ta'ala weeyaan laana magaca duusan wasfiga ku tusinin oo calam mahdi uu yahay calam barxla uu yahay ism calam kaliya uu yahay waxa la yiraahdaa yaani maaragtay magacaasi magac xasana lama dhihi karo magac wanaagsan weey lama oranayo haddii magaca oo wasfi ku tuso laakiin wasfiga sifada uu ku tusayana tilmaamta uu ku tusinayana aysan ahayn sifatu kamaalin magac wanaagsan ma ah magac wanaagsan ma ah marka allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay yacni wuxuu leeyahay maaragtay isim kasta kulligii oo ku tusinayo sifatu kamaalin sifo oo weliba dhammaystiran ku tusaya ayuu rabbi subxaanahu wa ta'aala leeyahay weeyaan marka sidaa darteed ولله الأسماء الحسنى الله مقعيد ونواناكسن بوليه فادعوه بها أسماء ذاس إلهي كبري سبحانه وتعالى ومركو قفك عن إلهي أكبري وين أسماء الله الحسنى وكبري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار إلى ما شاء الله أسماء إلهي إنه قفك كبري بارغنا magaca ilaahay inaad ku barisid baa la doonayaa wey marka allah asmaadiisa wan wanaagsan wax ku weydiisto oo rabbi ku bariyo buu rabbi leeyahay subxaanahu wa ta'aala maxaa yeelay asmaullaahi alxusna markaad rabbi ku barisaay ood ku tuugto oo ilaahay ku barisaay waxay ka mid tahay min asbaabi alijaaba ducadaadi in la ajiibo sababaha lagu ajiibayo ayay ka mid tahay inaad magaca ilaahay wax ku bariso subxaanahu wa ta'aala magac ilaahay inaad ku barisa ka mid tahay walidaalika ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis abu hurayra uu ka warinayo wuxuu leeyahay oo saxiix albukhaari wa saxiix muslim labadaba ay soo saareen wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina lillaahi 99 asmaa man axsaaha dakhala aljanna wa huwa witrun yuxibu alwitra allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay 99 magac buu leeyahay qofkii koobo 99 jannada ayuu galaa buu leeyahay jannadu galayaa buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam allahna waa witri waa waaxid keligii weyn witri witrigana ilaahay waa jecel yahay subxaanahu wa tacaala weeyaan marka halkan asmaadaas 99 ihi lama yacni laga qaadan maayo allah inay asmaadiisa maxsuur ku tahay ku kooban tahay 99 inay ku kooban tahay lagama qaadanayo bal ilaahay wuxuu leeyahay asmaa ka badan buu leeyahay 99 magacyo ka badan ayuu leeyahay sida maaragtay imaamu axmed fi musnadihi uu ku warinaayo wakadalika uu warinaayo maaragtay abu xaatim yacni ibn xibaan albusti sidoo kale asagoo kale uu soo saaray xadiidkaas imaamu axmedna uu ka warinaayo cabdullahi ibn mascuud radiallahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam cabdullahi ibn mascuud baa wuxuu yihi rasuulku wuxuu leeyahay ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن أو ولا حزن يعني قفك لب ما أصيبه مرقنا ما أصيب توليه أما وح أرق ما أصيبان وفقال كل كأوير هذا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا يعني حديث كاسلا سولي نبي نوح ليه قفك اب ما أصيبه أما مرق ما أصيبته ومركب دعالان أو إلهي كبري oo ilaahay allah iyo adoonkaadi baanahay adoonkaada wiilkiisi baanahay oo maarata aabihiis ah ila aabaha adoon buu ilaahay u yahay yacni adoontaada oo hooyadeeya inankeedi baanahay ناصيتي بيدك أمرك إذا أديك فود إذا أديك حي أمرك إذا قعدت هذا كجرا وحوليه ماض في حكمك حكم كذا إلهي وأني يغفله وحي أديك هذا حكم سعني يغفلان عدل في قضاءك وحد حكم تقضى هذا وعدل وعدالك ويغفل أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك يعني وحن كقوة دي سنية مقع كست كل دي قد نفقه بكو مقع عوضي الله يو مقعاس او نفته لكم قعوديبا وحقوه دي سنية او علمته احدا من خلقي اما قف خلقي هذا كم اذا آت برطي مركا وحان وحوير او انزلته في كتابك اما كتابك هذا آت كسو دي جسو دحليس آت كسو هكتي او استأثرت به في علم الغيب عندك اما آت لقوني نقطيو علم علم الغيب كذا اما وحان اقام مقن آت كلقوني نقطيو او عد او قيسنجر ادقا مويه مركالك سبحان الله قادني أسماء فربنا إنه إله إليه قار كتاب كيسو دحيالي قار ذاتك خاص خاص أو بري مارت وحو أسأل لقوني هاي وحسو دنبع لك قادني ياويا مركا حدو قفك السيدة كبريو أو إله إله يو قرآن كاس عظيم كا قلبي جيجا كن نوري أو مارتي مركتي ذي يحمي جيجانا مارتي إيغزولي حدو إله دو إله الله سبحانه وتعالى همي جيسي فرج بغفرة ما ارتفرج به ربي سبحانه وتعالى أخرى مركز الصحابة هو حيرة ذي فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها صوم برنا ذي دهن آية دان إنا برنا صوم حديث كان إنا برنا صوم مركز النبي يقول بلى يبغي لمن سمعها أن يتعلمها وحاحبون قفك مقلع حديث كان إنه برتو ما ارتوى لغا مارمان وهي أسماء الإلهي ونجيدا أسماء الإلهي قفك مقلع inu barta waa laga maarman ama ducadan uu ku duceysanay inuu barto labada waa dhig karnaa way marka asmaada ilaahay inay tahay 99 ay ku kooban tahay yaani maarka laga qaadan maayo way ka badanta wax ilaahay kaliya uu yaqaanaba kamid oo sanxid kale isin garanayeen ayaa kamida wadaalika ay maartay imaamu an-nawawi rahimahullahu oo soo guurinayaaba ijmaac inay tahay culimadu waxay ku kulmeen isku waafaqeen inuu yahay arinkaas inaysan ku koobnayn 99 kaliya inaysan ahayn ayuu maaratay uu ka waramaya wuxuu leeyahay ittafaqa al-ulamaa ala anna hadha al-haditha laysa fihi haslun li asma'ihi al-husna subhanahu wa ta'ala yaani hadith kaas ulamaadu waxay ku waafaqeen inaysan 99 kaas magacyada ilaahi inaynan ku koobnayn ay ulamaadu isku waafaqeen walaysa macnaahu ma'a hadithka macnihi sama'a أنه ليس له أسماء غير هذه 99 وحان سقال يسقاشن كان أهين إلهي ملك لقى هذا ما يحديث معني سنسدى معه وإنما المقصود من الحديث حديث كان سقال يسقاشن برب ليه أرانيو مقصود كإذنك اللي قاله وحوي الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها قفك كوابو يعني ما عرف إلا هو ورم الجنة إلهي إنه قلي ما قاعد يداس قفك كوابه ayaal maarta laga qaadanayo lal ixbaaru bi hasri habuuliy ma aham in ay tahay intaas ku qeydantay kaliya la yiraahdo ma marka allah magacyo fara badan buu leeyahay ki aad doontaan ilaahi ku bari fi suuratul isra bu rabbi nagu leeyahay qul id'u allah aw id'u arrahmana ayyama tad'u falahu alasmaul husna mid alla midka ilaahi ku barisan wa asmaul husna bu rabbi liya subhanahu wa ta'ala wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi وذروا كتغا الذين ذاتك يلحدون الليحنيو في أسمائه مقعيض إله سبحانه وتعالى كالليحنيو عما هي عليه وحي كتسيس كالليحنيو ذاتك فرح إيقا قادويا مركا وذروا الذين ذوا تهديدوا ولو هدد ياوي وحي لم يتهي ذرني ومن خلقت وحيدا أو كليتيو وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا تهديد كاس وكلامه لم يتا انا هي ايغو اسكو كاي دايو دحديه ده كبا حساسه لو جيدا وي ايغتا ددك اياتك الهي ليحينيو marka al yaani al maylu hadd al ilhad banu jeela al ilhad wa hal ila al haq al lughada al maylu an al qasd ila al ilahada shay qasadka iyo sawa al sabil wadada toosan qofka u kaleexdo aya ilhad ka liiraahda toosnaanto laga leexda liiraahda waxayna leeyihiin waxaan laga soo qaatay yaani maarati min al-lahd fi al-qabr qabriga marka maarati qofka la gelinayo lahdi wax ilaahada loo yeela shaqi lahdi baa la kaliiraada lahdiga waxa waaye maarati midka markii qabriga la qodo laabka hadana la sii gelinayo kaleeto ayaa la yiraahdaa lixdiga kaas loo yaqaanaa weey marka waa leexasho weeyaan marka dadka leexinayo aayaadka ilaahay kuwa faraha iga qaad oo marka seebay u leexinayaan maxaa loo jeedaa macna lil haadi fi asmaahi subhanahu wa ta'ala maxaa loo jeedaa culimadu waxay ku fasiraan ilayhim kashtiqaqihi min laata min ismi allah yaani allah magaca la yiraahdo أي لا تكسو دنبشي سنبك لا تلي إلهي كسو دنبشي وحوي العزة سنبك أي إلهذان مقع إلهي العزيز أي كسو دنبشي كسو دلاعي منات سنبك اللي إلهذان مقع إلهي المنان اللي إلهذان كسو صارتين مركزها الحد كسو مركز إلهذين مرحانتان أو لا تأي عزة أي منات اللي إلهذان بآلهاء وإلهيال العابد وعبادة متيستبي أورنيا ولذلك أيه مجاهد سداس وكالخوفة سيرجري وحورنجري اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزة من العزيز يعني مارتي اللاتنا الله لكسوة بمبشين العزان عزيز أي كسوة بمبشين أي إليه مارك إلحادك هو النوع عاصب إليه عبد الله بن عباس وكال إلحادك وحوليه وبمعنى التكذيب وبينين هو آيات إلهي وقبر إنكرية وحل وحي كنت سينيين إنه كلي عبادة إليه إنه معبود إليه إن لقر اسمك إلهي وحصو أن أنت كل حيين بأسمان أسنام تودي يمارة إلهي غير كي لعابده أي كل حيين مركوا نوع تكذيب ويا مركوا قال الحاد التكذيب أبو عبد الله بن عباس أرانا يا ويا مركوا حين لم توليها آيات مركوا اللي يراده يعني آيات في سورة الفرقان كجرته وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن مركي لله الله رحمنك أسجود محير هذا قالوا ومن الرحمن أنا أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا يعني ما واحد من أمر يسان أسجودنا وامع الرحمنك سيقيسه وإنكر يا اسماء إلى تكذيب وبيننا يا ويا مركا يعني سلاس أي مارك الحاك اللي وجه هذا لبدا معنى هذا التراهيب ومدى مجاهد كفة سرية ابن عباس لبدا ولو معنى ونفسه ويا وذروا كتك وفراها كتك هذا الذين ذاتك يلحدون ليحيني في أسمائه مقعية إلهي وحي أي كل ليحيني فرح إيقاق هذا وي وتهديد كاسوي تهديد لبعض ربي هدده وحويري سيجزون وعلى أبال مرين دونا بما شيء بالغا أبال مرين دونا كانوا أي هايين يعملون قوة سمائيو وحي سمائين جيريننا وعلى أبال مرين أي وتهديد كلوي وإلحاد كآيات إلهي أي مارتي أي ليحيين taas ba ilaahi oo ka abaal marin doonaa wey bal allah wuxuu ku sheegay inay san dadkaasi ka qarsoreen oo og yahay fi suuratu fusilat buu ku sheegay innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna aleena naga ma qarsona bu ilaahi ilay waan la socona waan ognahay weeyan marka allah sidaas u leeyay wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa mimman khalaqna dadkan abuurnay waxa kamid ah ummatan ummat ba kamid ah يعني خلقنا وحا كمذا وي أمة تدبى كمذا أمة داسو يهدون أي يهدون الناس ذاتك هنونين أيو بالحق حقك هنونين أيو وحق أغيري وبه أي بالحق حقينا يعدلون يعني عدالتك السمين أيو وذاتك كوكا لسار أيو مركي كالحكومة أيان كوكا لسار عدالت داس حق كوكا لسار تدكاس أي أمة كمذا هويا ومدان مركا إلهي أوليه ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون يا لوجي ذا وحلوجي ذا أمة محمد لوجي ذا نبي الله محمد ومديسة أيا لوجي ذا محايا لوحانة الصينية بأن إسلاتهي قتادة تفسيرك أقوفة سراء عيدا قتادة ابن دعامة السدوسي تابعي قاس أيا فسيريه وحوليهي بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني صحابي قاسبا سوء قورنا تفسير كذا النبي كسوء الرأي مجيدا نبي الله محمد كسوء قورنا وحوير بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ هذه الآية يقول نبي آيات مركو أخريو وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون مركو أخريو وحو أحمد يراهذو هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها tan idinka iskalebu dhijiro umatu maxamed daatihi dadkii idinka idin ka horeeyay ayadoo kala baa la siiyay ayagoo kala baa la siiyay sidaas oo kala loo sheegay waayada aan sala suuratul araf ku soo marnay يعني أهل الكتاب مثلا مارتي يهود وكلاته ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون تأنصابر نوكلويا مركا مرحب دي ربن إسرائيل سيدا لقشي إذن كانت تناد ليديهين ساسولية مركا حديث كاس بن جرير الطبري أيا ورناي لك حديث مرسل وقتاد أيا مارت إرسالية أيا ليرهداوية مركا لكن حقيقة وحوي يعني أمة محمد مرنا كمزوشو ضد يهدون إلى الحق وبه يعدلون مرنا كزول مايا وين قلت أمة داس طائفة داس وكم يدوي أمة محمد وكو جريسة حبيرات هدي دونتو عدد كودو حيرات هدو دون أمة إني خير كأتاقن أو وناق ضد كفرتو شرط كررتو معتقد كصحيح ضد كأقويرتو يعني ولقد كما زوليس أمة محمد لقمنا ويناي محايالي النبي الله محمد النوشي حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وصحيحين كسر البخاري مسلم بأيورين أيان نبي جينا وحوليه عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة حتى تقوم الساعة يعني وحوليه أمده إذا لقوين مايو كوح أو معرفة حق كموقت أو آد معرفة حق كموقت أو تاجن حق أو تاجن لقوين مايو كوح راسي مدبو قفك هو جيو آلان أقرقاري قفك خلافه مدببيو إلى قيام ساعة ساعد قيامة إكاد عذوين روايك لو حيليه حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أمرك إلهي أصعد قيامه وقيم هذا أيها حقا كتاقين وصعدتك أغيري مرك أمة محمد طائفة المنصورة أما الفرقة الناجية مرنا لقموا أيها علماء مرك حديثك فسريان طائفة ذاتي أهل الحديث يكون فسرا تبك أهل حديثك أيها لقوا فسرا سيد إمام أحمد بن حنبل يحيى بن معين أي مذوى وين أحمد بن سنان وحيدها إن لم يكونوا أهل الحديث حديثا ذكر أهل الحديث كأحين فلا ندري من هم عد أيه المبنى قال النبي أورنجري ذكر طائفة طائفة المنصورة وذكر أهل الحديث كأولد حق أيها أتاقن هرين أتاقنان جري إلى قيام الساعة أتاقنان أيوين مركة طائفة ذاتي مرنا لقى موين أيو الطائفة المنصورة يعني سيدة رسولك أشهدي أي ولد أتاقين أيوين وممن خلقنا ذكر أبو رنيبي كم التهي أمة أمدعي كم التهي ومداس يهدون أي يهدون الناس ذاتك هنونية بالحق حقك هنونية ويدعون إليه وقونا ييرات ذاتك حق ويري وبه أي بالحق حقين يعدلون ككل حكومة كعدالة سمعية ويمركي حكمين أيام ويان يعني بالحق يقضون ويحكمون بين الناس ويذاتك ككل حكما ويعملون به وين كشقين أيها كعمل فلويا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كوي كذبوا بينيي بآياتنا آياتهن بينيي آيات كنجي يعني أو تنزيل يا أحايا الرسوشين أن كسو دجيني سيد القرآن كالنبي الله محمد لكسو دجيه أو كالدكي بينيي سنستدرجهم يعني وان قبانينا ترتيب ترتيبا قبانينا من حيث ميل لا يعلمون أين نغيه أيان كو قبانين يعني وان سبان سبينا نواليه سنستدرجهم وان سبينا وان سبان سبينا من حيث لا يعلمون ما لأين قرنين سعيسا نوفهمين أيان أسا سبينا مركا استدراجك وحالي رهذا استدراجك وحالي رهذا الأخذ بالتدريج شيئا فشيئا يعني ست ترتيب ترتيبا منزلة بعد منزلة شيء أو ترتيب ترتيب لوقا هذا لوقب تأيى لإرادة مركا معنيه ذو حوي سنستدنيهم وان دووي سنينايو حلاكي بانو دوينينا قليلا قليلا ترتيب ترتيب ايانو دوين ان اير ايانو قبانين سأين انو فهمين او كلويا مركا استدراجك معنيه سو حوي ان الله سبحانه وتعالى قفك او النعمايو برواق الله سينيا قاجل لما تصيو عافمات بالله سينيا مدح تنمي جاه بالسينية أولاد فربضان بالسيني ينعوال بالله نعمينية نعمة الدنيا مارك قفك للسينية إلا أكوكت سومو يرهدب والله وحن وما رتي ربي بابك دورته ويرا سوى عمل حن كجرو أو كفري أما شركي أما عاصري أما عميد كل حجرو يا الله بولالنا يا مركة استدراجك وبولال إسكاس ويان قفك إن ما رتي وحول بالإسكاسية أو مركة كو إن دبيله أيا اللي يراه ذا ويان مركة سنستدرجه من حيث لا يعلمون استدراجك وتاس ويان وحوي أيضا في سورة الأنعام كسر مرة يوكلا أي لم تهي dadkii maartay markuu rabbi ka warramayo laha fala ma nasu ma dhukiru bi haqqi rusush ay ku waaninaysey wixii lagu waaninay markii ay ka tageen oo ku kufriyeen maxuu rabbi yiri fatahna alayhim abwaaba kulli shay adunkaas irbigiisa wax walba lagu soo furay oo maarta barwaaqo iyo nicma ayu ilaahay siiyo u furay weeyaan hatta idha farihu ma ilaahay ka qooqaan ka kibraan حتى إذا فرحوا بما أوتوا وحي لسيه إلى كوقوقان مركا كوقوقين أخذناهم بغتة مركا سن كذا كوقبنا سي فجأة سلما فلانا أيان أوقبنا ويهن فإذا هم مبلسون مركا سيقوستين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين مركا وطاس ويهن استدراجك مركا نعمة عسو كلالي إلى هذا وحويت سالها مثلا علماء كبحيان وحي رهدان نفك أذيك أتصور قدرته إن هلب كبيرة تأدونيسه لحم شاتم يعني ما حنجر شات لحم مركات ربتي هلب مارتي ري أنت صور قدرته إن هلب كبيرة تو وتقولي كنسته وح كلو ما أذن كنسنا وحوي إن كلت أدونيسه مركات بيسينيسا عصبات سينيسا إلى أي مارت عيشه مقصدك ما يضرب أيضح والرحين يسمع يعني وحرت إنه هلب كوي يشكو عيلك بعدين أعنت تسمع waxuu ayilinayso marka waa taas oo kala weeyso oo kufri ku dhex jiro ayaa la buraalinaya ila marka damasi ilaahay u qabto oo u cadaabo weeyaan marka istidraadka sidaas ayay culimadu ku fasiraan weeyaan sanastadrijuhum yaani ay sanastadmihim qaliilan qaliilan aw sanaakhuduhum qaliilan qaliilan tartiib tartiib ayaa u qabanayna weeyaan min haythu ma la ya'lamuna aynan ogeyn ayaan qabanayna aan tartiib tartiib u qabanayna saasan ku sameeyneena ما فهميان والدين نعمين ياب إليهم لكن وعذاب هو لغو هلاق ياوي وأملي لهم وأنو كاذني وعذابك كمس وددجيني وأنو كورن ياوي عذابك مددجيني ياوي محايا لنغو كاذني إن كيدي أنيق حقر تيدو متين من أذق ويا الكيد حال الله المكرو قب الشذي لأن قبان ايو وي أذق تهيوي محايا لنمينو سنفلين بانك إيمان ايا أي رب لي سبحانه وتعالى ويان وأملي لهم وأنو كاذني إن كيدي متين يعني ولو كاذني إلى كفر جيسي كفر كالأوكو درسضة قوقي سي قوق كالأوكو درسضة شرطي أول شر كالأوكو سيات سضة أي لو كاذني ياوين محايا لي يعني وحوي يعني إله إنو قرتبو دوني ياوين إن كيدي أني حقرتيدو متين مت أذق ويان المتين وحال إذا هذا الشديد القوي يعني ما عرفت الشيء أذك وقوي أحيا لي رهلاوي أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا ميين الفكرين ما يفكران ويفرفيريان ما بصاحبهم صاحب كوذو إنو سنكسقنين من جنة والئنين انكسقنين ما يأغانو فرفيريان ساسو رب سبحانه وتعالى لي صاحبكم مركا نبي الله محمد اللوجي ذا انو سن مجنون حين ما حال كي سأيغان عقل قوة ما يكون نقضان في فيريان ويا ان هو ما هو ما احا نبي محمد الا نذير رسول بيغا يموي وحكا لما احا نذير كو مبين ديغي ديسو اي موقتي عبد هاي ويا انو رسول بيغا يهي اي موقتي موي وحكا لما احا مركا تامي فكران ويا اولم يتفكروا ما بصاحبهم marka maada laba macnaba mufasiriintu way ku sheegan in istifhaamiya laga dhigo iyo in naafiya laga dhigo marka istifhaamiya laga dhigo waxa weey awalam yatafakkaru may firfiriyano eega ma ay shayin sheegeeba bi saahibihim saahibkoodu ku sugan oo min jinnatin waaliya bal may firiyan bal waalida ku sugan maxamed may arkaa ma sheegay sheegay waaliyo ku sugan yaani ma jiro waali ku sugan weeyaan أما إنا فيه اللي قدقه مارك إنا فيه اللي قدقه ينرجحان علمه ذوية أولم يتفكروا ماي إيقانوا كفكران أي فيريان مسكح ذو ذي عقل ذو ذي ما كفيريان ما بصاحبهم ساحب كود إنه سن أهانين أي سن كسجنين من جنة أي من جنون واللئن أي سن كسجنين كام ميثيريان أي أركان يعني النبي الله محمد إنه سن مجنونه لأن مركة علماء وحسوقة مركة النبي الله محمد أو فولي يعني بورت الصفاء انتو فولي قبيل قبيل أغير يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان أغير مركة أغير ما دين أغيري فإني ذا نذير لكم بين يدي عذاب شديد عذاب أدك بانضده إذن كجد قيا أي إلهي آمين رب الرمائي أكويري أي وحي كدها المارتي يعني محمد هو مجنون وانو واسيوي مركة سلا سالليه هاي ما بصاحبكم من جنة ما في رسان ويا إنا يسن جن كسو قنين محايا لنو محمد ويقاني إلا أفرتن سنو انتو كسو قارو والرسول لقد قاهي وحيو يقينا الصادق الأمين منك الكلية أحب تمام بها مركي إسقب سدان أيكو كالبحان أيو أهانجي مركي وحي لإلهي أوسيي أي مركي وحي إليه هو مجنون وصاحر وكاهن وفلان وحا وفلان وفلان ساسو كان إلا إيماني مركي وحي لم يتعيد في سورة الصلاة كجر توك ليتو أي أيضا لم يتعيد يعني الله أولي يقول إنما أعيدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد يعني ساسو كلوية يعني وحالدكو هذه هل شيء إنا قفقفوا استهكتان لبلبوا استهكتان آتفير في رسام بل نو محمد سلو أها إيه حدو هذا الكأليذيين إنو سمجنون إيه مركا وإذين عضاني ساي تاسو كلبي مارتي أي آيدا لم يتهيوية مركا آيدا وحي رد أتهي والغر الدينية جنون كأنه محمد كشي جريل في سورة الحجر وحير هذين وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون يعني ساس كويرا كان شاقان يا إن قرآن لقوسه دجيو نو ألبا تحي بيرا مركاسا لليه جنكم أسقنا نو محمد ما تا إيغان بالليه إن هو ما هو معها نو محمد إلا نذير مدقا يمويه ومبين دقيد دي سنة عضر عذاب إلهي كدقا يمويه وحكا لماها أولم ينظروا مي إيغان أو فيريان نظر التفكر وتدبر في ملكوت السماوات والأرض سمدها إي أرض ذا ملكذو ذا نحن إلهي أو يالي ما تافي فيريان وحما ملكوت إلهي نحن أو يالي مي فيريان وما شيء مي فيريان خلق الله الله أبو ري أو من شيء وأمه وحالله ربي أبو ري تاكلية مي إيغان يعني وحاو عدانا يسينو إلهي كون كان لي أصيح كلي إنو معبود كيه وحكا سوحر من أدومو إيهين بادو عدانا ويا وأن عصى أن يكون مي إيغان وأن عصى وأنه شاني عصى أن يكون عصى وحو مذيني هاي أن يكون إنو هذا هو شأن قبا قد اقترب من دوالي أجلهم أجل كود إنو دوالي إنو يهيلا تام إثيريان أو مارتي في ملكوت السماوات داس أيام قعد في ناوية أجل كود إنو دواليو كفر إنو كودن كان أي حاليس أطاعي تام إيغان ويا فبأي حديث وركي سيفي بعده أي بعد القرآن قرآن كان قداشيسا يؤمنون أي رومينيا إن لم يؤمنوا به حدين القرآن كان رومين قرآن كسو حرية ورك كسو حرية رومينيا وكيوي يعرصاص ربي ليه سبحانه وتعالى مركا هل كان وحوي كون كان إلهي أو أبوري أو كتاب مفتوح هو فرماهي دتك إني فيريان أي رب كتر ترسين ياوي أولم ينظروا ما إيغانوا فيريان في رؤي فكر لجروي تأمل أو لجرو تدبر أو لجرو ما يفيريان في ملكوت السماوات والأرض مركب ملكوت وحال إله لا ومن أبنية المبالغ إدهان يعني وحوى الملك العظيم لوجهنا ملكوت هو ملك العظيم ملك وين ملك ذا وين وإلهي كونك ودحدي سيالي يعني وحوى لوجهنا ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض ملك ذا إلهي أولي كون كان سلطان سلطانك يأود وكله يا سماوات يا أرضه تام في ريان يعني سمدو كليته وأجرام تفلك جاء دحري ذاتسا ومارتي هديتهاي يعني محال إذا هذا قرح لي هديتهاي ضيحي هديتهاي مارتي كواكب سيارات اللي يراني صعبه يكوى ثوابت مارتي كاكتاجن هديتهاي هودي هديتهاي ضروري اسك صعبه وحسب ملكوت السماوات أرضا دحدي هذا ملكوت إلهي ودحدي هذا يلينا بورها ووين قطما ملكا الإسكفي بيه أوفتسا يعني ما أرتب بضح إلهي دحدي هذا أو يالي جيدها أو كنح أبوري مالو البقيت كيالو دوابت إيه مخلوقات إلهي دحدي هذا أو كو أبوري وحسو إذلنا وملكوت إلهي أرضا دحدي هذا أو يالي ويالي مكا أولا ينظروا ميينا إيجينين ونفيرينين في ملكوت السماوات والأرض سمضاه أرضا ملكوت كودا ملكدو ذا إلهي وتصرف كودا ليه قاميين انفيرنين وما خلق الله وما شيء ميين انفيرنين خلق الله إلهي أو أبوري ومن شيء وحمأ وحضانا بحمد قضاء وسماوات أرضا لحدة كسو قوية يعني من شيء وحوال من شيء من الأشياء كائنا ما كان وحضانا بحمد قضاء وسماوات أرضا لحدة كسو قوية ما يكفكران وفيريان وحي أغاني الرب قاس نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم معبود كنقيه نبي الله محمد رسول الله إنه يهي مركاء الرميان بأركيان ويان وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم مركا ميشا وأن عسى أن يكون إعرابهان أنتان وحان لنا وتي مخففة المخففة من الثقيلة الإيران أن نبي هو تنسب الاسم وترفع الخبر رحي أيال لقى خفيفي عمل كيدين وعمل فري اسمي جيد هو ضمير الشأن وماشي كجره ضمير ماشي كقرصان ضمير الشأن اللي إلى هذا عصا هذا إيه وحا كدن بايو قد اقترب أجلهم أي خبر كي النظاس أن رذينا وين عصا هذا سلا يعني مارتي خبر يعني خبر جملة هذا سلا خبر كي رذينا النظا خبر كي ذلك أن رذينا وين أن تكون ذا جملة ذا اسودتان أن تكون ذا إيه أن تكون ذا وفاعل عصا عصا ذا نفاعل قد جينا يعني أن يكون ذا أجيدا أن يكون ذا إسودة أيا مارت وحيت هاي عصا فاعل كذي ويا يكون ذا اسم كذي وضمير مستتر شأن يوميش كجر أسجر قد اقترب أجلهم تجملة ذا إسودة في محل نصب وحلنا وخبر يكون يكون خبر كذا نريدنا عصادة يوحيس وتودنا أن خبر كذا بيدعى يانويا مالك معني يوحو النقالي وأن عصى وأنه شأني عصى وحامدا أن يكون هو شأني قبا إنه نقضى حالك إنه نقضي أرن كبا قد اقترب منه دوادي أجلهم مشركين تي قال هذا كفارت إيه مددو ذي قيردو ذي إنه دواتي أيوب أرن كمذين مالك ما يكدكتونا ذان إنه كفر كدنتا يعني ساسا لو جيدا وقت قودي بعد دواري إنه مركا قال لما كل انتان ووقت دواري لمن ربان تامي كدكتون آذان أيضنا إيفيريان مركا هل كاهوري كو عطفان تايفين على ملكوت السماوات لاسا كو عطفين ناويا وأن عصا أن يكون مي إيغان يعني أنه شأني عصا وحو مذيها أن يكون إنه هذا هو أمرك هو شأني قد اقترب أجلهم قال هذا حق جيدا وقت قوذ إنه دماغ مركا نفتوذ إنت أم حان مي في ريان إنه كفر كل انتان مي كبقان وصدا مركا إلهي رسول كي سيقر ميان ويان فبأي حديث وركي سيبي بعده قرآن كان دبدي يؤمنون أي رمين يوم يعني بعد هذا القرآن قرآن كان حق كهض ليو وركا كدن بي أي رمين يان وكي يعني موحي رمين يان أبي كتب الكذب والضلال مارت بنت وحلق قري كتبها بنت إيه اللغوشة يقول إيه بابي بكها اللمية الرومانية مسوحي الرومانية يعني أم بحديث كل دجال مفتري متكستقو دجال ومفتري أوركي مية الرومانية مارك هذا قرآن كالرومان وآيان قفك قرآن كالرومان وباطل بو الرومانية محايا الله وحولية فماذا بعد الحق إلا الضلال حق وحكدن بي مجر وان باذي ويان مركا وحك لا الرومانيا مجر الا باذي لا سن بي رومانيا ويان من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون من احد كي يضلل الله الله او باذييو او طريق حق او كدوميو سدا كوان حدا ان كسو ورمينو كلا وي كفارته ايه فلا هادي مد انونيا له احد كاس وما سغنان ويان اتهنونين كرتا مجرو قف رب باذييه سبحانه وتعالى ويذرهم الله كتغي في طغيانهم قوقود دخدودا ayagoo ku sugan buu ka tagayaa yacmahuuna ayagoo kuwa mutaxayyiriin oo ku wareersan weeyo wayadaruhum wuu tegi Allah subxaanahu wa tacaala yacmahuuna ayagoo wareersan fii tuqyaanihim qooqooda dhexdii ayagoo ku wareersan ayuu rabbi kaga tegayaa weeyaan marka qooqaas ay ku jiraan ayagoo maarta tuqyaanka ku dhex sugan ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uga tagaa marka qofka ilaahay uu baadiyeeyana dicidmahan uu nin karto حير الله وحوله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وفي الله فتنين هذا ما يوحو أولئك وبعضيين وما يوحو مركا ذاتكاس إلهي سبحانه وتعالى يعني أو باديين عدها ننكر تاملها طلبات دقيان كوذي وكفر كجرين أيها كوار إرسان أيها لوغتك يوحو مركا العمه وحلوجي ذا التحير والتردد بلوجي ذا أيها كفر كوذي بعض كوذي كوار إرسان أيها الله وغتك يوحو يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو يسألونك ويكويدين يا نبي الله محمد عن الساعة ساعة قيامها أي كاويدين يا قيام أي كويدين وقت غدعي ووحي ليهن أيان قورمو أهاذي مرساها سوجوجين تيذا يقتمين تيذا قورمو أهاذي ويهن يعني وقت اللي كان يو وقرمة قل وحفر أمرك النبي محمد وأبو الجواب يو إنما علمها ساعد قيام وقان شهيدو عند الله إلهي أكتس أنبو أحادي ما عند ربي ربي قيق أكتس أيو أحادي إنما علمها وقان شهيدو ساعد قيام الأقادة عند ربي ربي قيق أكتس أنبو أحادي يعني إنما ذا سألو حسري والغرر الله كريا أقوي لا يجليها الله ما فيدو ساعد قيامه وقال شهد علم جيدي يعني لوقتها وقت جيدي وقت علمها بلوجي وقال شهد وقت جيدي وما فيدو لا يجليها ساعد قيامه ما فيدو لوقتها يعني وقال شهد وقت جيدي لأقاده وما فيدو إلا هو إساق موية يعني قفوا أفيدو أو تصو لما أركو إلا أساقهم باكور قبا موية فقلت وي عصلاتي يعني قيامه علمي جيسي وقانشي جيسي في السماوات على أهل السماوات سمدها أهل كودي إيه والأرض على أهل الأرض نلك أهل كيسي ويكو عصلاتي وقانشي هذي ما وقان كرامي بمعنى وككر سواناتي ويا لا تأتيكم إذن إمان ميسا سعد قيامه إلا بغتة كذا إني تهيموه كذا إني إذن كنت ما دموه فجأة يعني إذن فلين سلا ما فلان إذن كنت ما دموه يعني سكر إذن كنت ما إيمانه سويا يسألونك ويكويدين يا نبي الله محمد ساعد قيامه كأنك أذيقه حفي من مدعوك عنها قيامه مدعوك وكلاتة أي كويدين سيدي أضع علمي أوله وكلاعوك أي كويدين ياني كليه أيانا مرصاها بكوارن أيان قل مركا وحافر هذا إنما علمها أغان شهيدة ساعد قيام وقتك أو وقتك يدعيس قيامه إيمان أيه أغان شهاتي عند الله إلهي أكتساء أيها ولكن سي أكثر الناس ذاتك بذن كيسو لا يعلمون مؤغا حكمه إلهي أغقر صدي ذاتك كليتو علم أماله ويا مركا آيدا وحوية سؤاشا أي ويدين يا المشركين تو واستبعاد فقيسوا قيامه وحل إلى إنه جرء إنكرد أي إنكريا وح عقلك كفه قوة مركا قمنه أيانا بصورنا علينا يا ميا مركا سي عنادهان ويدين يا إي تكبر إسلوين لي عناد يا مارت وحلا ميرا أي نبي ويدين يا ولي يسألونك وحيك سؤال يا نبي محمد عن الساعة ساعة قيامة بيكا ويدين يا أيانا قورمو أهاذي مرساها سو درستيذ يعني سو قطمين تيذ كيمين تيذ بلوجيه مركا يعني وقت إرسائها بلوجي هذا سداسا لوجي هذا وقت يقول لك كين إياهي قرمو أهاذي لأن الرسو وحال إلى هذا حق اللقضة الرسو وحال إلى هذا أصلهان يستعمل في الأجسام الثقيلة إلى هذا رسو لفظ إلى هذا وحلو أذيك سدا جسد ككيسع العرس جسد يعني أجساء أجرام تكون إذا أذيك أيها اللو أذيك سدا ويا مارك وحي إلى هذا وإطلاقه على المعاني تشبيها لها بالأجسام مركا معاني لو أذيك سنة يا مركا مركا لو أذيك سنة معنى شيء معناه ذاتا لتابنكر يعني وحا لغو شبها يا جسمي أو كلام على وش بهاي سيد بوره قالوا إلهي كعذرة والجبال أرساها سو مجد أرساها بوري ورب قطمية أقول كدوسي سيالي بلو جيدا ويا مركز الرسول إذا أصل أحان وحلو استعماله وحيالها أذق جد كما يدل ذات ذلك تابن كرو أذق أي الله استعماله ويا مركز يعني سيدة مثلا وحيكا كان وحي إلى هذا الحال لقصة وقالت من قولهم رست السفينة إذا ثبتت ووقفت يعني دونت مركة أي استاقتو بالرسولك أي ردتو بل دونت واستاقتي ويحس الشيء سيدة سألي إلى هذا مركة هل كاسة لقصة وقالت لكن معناها مركة لو أديك سنية لأن قيامها إماتا كسوى شيء معناه معناها مركة لو أديك سنية وتشبيها بالجسد أو بالإجسام جسد كاسا لغو شبها يا بيني ايانا قورمو اهادي مرصاها سو درستيدي كينستيدي واقورما مركا واعنات ويوحي اليهين واتهادلك وحي لمتاي متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين كاسو كلا لمتاي اني دكدك سنجرين الهي ونوشيغي في سورة الشورى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها تتكا عن رميسنين بها دكدك سدو ويلا ذا نوكين او وقتقي ايمان سايري هذا هو قل وحتى أمرك النبي الله محمد إنما علمها أغان شهيدا ساعد قياما لأغاده وحوي عند ربي ربي جاي أكتي أيو أحادي أيو أحادي أول مالك العدك لو كور قد تامجر لا يجليها إلهي مفيدو لوقتها وقت جيد يعني العلم وقتها ويا لا يظهر لا يظهر لوقتها أم الظاهرية الله سبحانه وتعالى وقت جيد أغان شهيدا أحد أم الظاهرية إلا هو إساق موية الله كلية أيا كورقبه عدك لعقن مجره لأن التجلية التجلية حال هذا وإظهار الشيء شيء موجسه وضدك أي والأركاب التجلية اللوجية ومثلا وحد أرانا سجل لي فلان الخبر كما الوركبه إي عديه إي موجيه داهبه كقاضي سنة سوكرا بعد أرانا وهي مركة أو موجيه بالإله هذا وهي مركا ايضا وحي لم تعيد في سورة النازعات كجر توكلة يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها بلي هذه محاد اكتب نبي محمد العلم واولادا ومالي قدوي الى ربك منتهى منتهى علمها والهي بوا هذا الله كليا كور قبي عدك لأوغو علم اوله مجروي فقلت وي عصلاتي قيامها اوغان شهيدي علمي جيدي في السماوات والارض يعني هذا وحوي معناه ابن جرير الطبري وكوفة سيري يعني ثقل علم وقت هذا لوجينا قيامها وقت بعيو اوغان شهيد الاوغادة وعصلاني في السماوات على اهل السماوات والارض فيه بمعنى على ما كدقينا سماوات ضدك الجوغ وملائكة الهي اهل الارض ضدك الجوغ مخلوقات او رسوش الهي اي مارت انبيالي اي ضدك صالحين تها اي ملائكة الهي علم املها ومارت ويكو عصلاتي بلوجينا مرك هذا ثقل كان بمعنى خفي علم هذا لوجينا علم جوذبا قرصومي على أهل السماوات والأرض بك قرصومي لأنه وحوي شيء كستو علم جيس أو قرصون هذا وحال هذا وثقيل على القلوب شيء كست علم جيس أو قرصون يعني وقال شيء جيس أي قرصوناته وشيء كل أرس قلب لأنه أجاده ويا لأنه هذا قرصون يعني شيء جيس هذا لوجينا معناها ابن جرير الطبري أيات دورنا يو أو علم جيس لقديكم culumada qaar kale waxay ku fasirayaan sida ibn jureej laga soo guuriyo oo kaleeto waxay leeyihiin faqulat way cuslaatay qiyaamaha waqtiga uu dhacayo fi samawaati wal ardi yaani ala ahli samawaati wal ard ahli samadahay ardo dadka joogo maalinta qiyaamuhu uu dhacayay waa ku culus tahay hawlkeeda iyo shidadeeda iyo dibka ay dareemayaan weeyaan dibkeeda bay dareemayaan ibn jureej oo kale wuxuu dhigi jiray إذا جاءت انشقت السماء قيامه ملكه ماذا صمدي ويدلدلاعي وانتثرت النجوم شدقه بصوه وبني نورك انتو كبابه وكورت الشمس قرحني بامارتي يعني الله نور تريا ويا وسيرت الجبال بوره بالسعسيني وكان كما قال الله عز وجل سدوا ربي يري أي أحاني سابوا يري مركز يري فذلك ثقلها علوز كيدوا كاويا مركة ثقلت في السماوات على أهل السماوات والأرض أي كل عصلاتي وما لنتا مركة شدد دعيسو ما دام كونك وويناء كونك بو دلدلاعي وبربري بني آذن نحق يجوغا شدد يسعاد بأترى بضنتاي وي لا تأتيكم إذن كو إيمان ميسو إذن ما إيمان يسو ساعد القيام إلا بغتة سلما فلان موية سكر إذن كوكو إيمانيس كذا إذن كوكو إيمانيو مرك بغتة يعني هو مصدر وفي موضع الحال دعيبا ليلة هذا مصدر كمنكر كان إنت بذن موضع الحال أيو دعا سيدي ابن مالك في الخلاصة وكل أيها ومصدر منكر حال يقع بكثرة كبغتة زيد طلع إلى هذا كبغتة زيد طلع يعني ساس وكلوي مرك بغتة تنت في موضع الحال أي جوكتا ومصدر أو موضع الحال نوجه قويا ساس مارت عرابتا سامري نوي مرك لا تأتيكم إلا بغتة كذا موية فجأة موية سلا ما فلانا موية سكر إذن كوي ما يسويا يسألونك ويكوي دينيا كأنك أدقوا حفيا أب عنها يعني سعد قيام أبوك قرانا يؤكلا أي كوي دينيا الحفي وحال إلى هذا العالم بشيء قفك الشيء قفك قرانيو شيء كستقفك قرانيو حفي إلى هذا سني أدو أبو كلامي كوي دينيا مركز سعد قيامه فجأة كو إيماني سيد إمام المسلم في صحيحه وكورنا أيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي نوحي إليه تقوم الساعة ساعة قيامه وإيمان ويبعي والرجل يحلب لقحته فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة يعني قيامه دعيا أيضا منك أو حشيسي ماليه مركو ماله أو مارت ويلك عنه وكسرتي انت اوسن افكي سجارين اي قيامه قد عياب وليه مركاس وحوليه هدنا والرجلان يتبايعان في الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم لابو احكا لقذان ايسا مركا لإبسان ايسا انت لإبسان ايام فانت لك لوريه اي قيامه قد عياب وليه والرجل يعني يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم يعني من باوح سمين يدركي سيو حولاك ورس الله سمين انتو سمينين با قيامة انتو سنكفلين با قيامي با قد عيبو لي مركا وفجأة وي ايضا لفلين قفل بشقليس كجرو ايو قيامة هاس دا عيبو لي يسألونك كأنك حفي عنها سيدي اذو اق او كلابي كوي ديني يعني علم اولي ذا مركا ارنكاس وحويا كأنك حفي عنها اي كأنك عالم بها وحكوفة سرتو اي مفر بذنها كوفة سرية سيد عبد الله بن عباس سيد معمر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم معناها سيكون هذا فسران ويا بك النبي لأنه مؤذين عليه الصلاة والسلام قيامها وقت قد دعي علم هذا الله مؤذن أن تسن سيد حديث جبريل وصحيحة قرن إسان إسلام كمرك ويدي نبي إيمان كويدي وجواب إحسان كويدي قيامها ويدي مركز أخبرني عن ساعة بني مركز ونبي حكيري ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني متك الويدين يؤني إليه أنا أويدين يا كاموغي أنا أدي جبريل سكمت بانا هذا ملك إلهي ملائكي سكمدا أنا النبي أنبياء إلهي والرسول سكمدا سكمت بان كان هاي ويا مرك علم إلهي بلغوني عدك لو قيامها قرن يسو وقت قول دعا ياهي مجروا ويا قل وحترى إنما علمها أغان شهيد عند الله قيامها وقت قول دعا ألا أكت أيوها هذي ولكن أكثر الناس بك بدن كودو لا يعلمون مؤغا يعني محينا قرنين سببك إلهي أقريي او اولا قولين نقضي ايسان علم اولا حيويا قل وحاتر النبي الله محمد لا املك حنان مايو لنفسي انيق نفتي ذا نفعا واحتر امهانا مي ولا ضرا لابن امهانا مي يعني نفعا جلب نفعا نفعينا نفتي الاسو جيدو ما اوو ذكره ولا ضرا ولا دفع ضر ضرنا نسكر علينا ونسكر ريبنا نفتي ذو ما اوو ذكره الا ما شاء الله إلهي وحو دونه إكرسية مويه وحو ربي أنه إكرسية مركز وربي إيه سروان سمين ياوين ولو كنت حدان أهي أعلم الغيبة وحمقان مدعو وربي غيب كل قولين نغضي مدقران يآن أهي لستكثرت وانبتسن لها آدبا أطلب لها بدين تيدا من الخير خيرك ونعمة أدونك أيام بتسن لها ويا وما مسني وما مسني إمانا تابتين السوء حمي أعطان إما تابتين هذا قيمك قرمي وحي حرار دوا كوريق لا ولا قدمنا عليها نفتي ذو دور الله أولي مركة تاعني قيمك شقك مريه ومن أبيوي إن أنا ما أنا أني وميه إلا نذير مدقا يموي يعني مارت أعطتك أدقا يموي وبشير مد بشارين يموي لقوم دد بشارين يو ذاتك أو يؤمنون إله الرومين سبحانه وتعالى أيضا مركة يعني وحي نتسيسا علم الغيب كوحل إله هذا إنه إله إليه سبحانه وتعالى الله كلجين إنه يهي أحد كا ملكيي الضاء الضر والنفع واحترئي واحدب إلهي ذا ملكيي الله بأسكال سبحانه وتعالى غيب كان إلهي كلجين وقصب نابي عد كلمالي نبي الله محمد رسول إلهي قالوا وحيوني غيب وحكو أغاده وحو ربي طالع سيئه وغيب إلهي أغيسيهم بكو أغاده حير إلهي بقرآن كحكولي عالم الغيب فلا يذر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول أحد كرابي حي الرسول موي عدك الغيب كما طالع سيئه مركا لبات غيب كودن إلهي اسكال وحمق قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلهي كريه اسكال عدك اللؤك كونك غيب كمجروي الله مكلجي بوحوية الضار والنافع قل وحترى لا أملك أنه ما ملكيني لنفسي نفتي ذو مهنني نفعا جلب نفع نفع سوجيذ شذي نفتي ذو مهنني ولا ضرا ولا دفع ضر ضرنا لباتئنا اسكد دفعينا نفتي ذو مهننكر إلا ما شاء الله الله وحو دورمه ايو اسقعوا الكرسيمه ايو وحكا لا تمعان هننكروي ولو كنت أعلم الغيبة حدان أهي مد غيب كجرنا يعلم أول حدي أنا هاي يعني أيضا سيدا حد مثلا قيامي مركل لصور مقاشي هذي حدنا النبي قال نفع الضر لو جد يدي أكله وأنا أركضنا في سورة يونس بو إلهي سيدا سوكل كلية مركي قيامه ويديستان ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله يعني ساسو كلب الأرن يوي أيضا سلم التوي ولو كنت حدان هاي أعلم الغيبة غيبك وحما قن او الهي خلقي يسو كلا قوني للنقضي مدعو كدانا لست اكترتوان بطسن لها من الخير حولها بطسن لها من هذا تاجر حول بطن ايان نقول لها لان خيرك ايانو خير ادن لغمك عابو حدنا وحلو جيدا المال ونعيم الدار الدنيا ادونك النعمة يسئي مالك لو جيدا لان قرآنك اد بقوي مادا الخير او مال لو استعماله ويكفر بطنتاي وإنه لحب الخير لشديد إلهي إليه لحب المالك علماء كوفة سلاوي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا مال هذو كتقبع لوجينا الوصية للوالدين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين سماهم يعني ساسو كلوي من خير مركا قرآن خير إن بذل وحو استعمالا مالك أيو استعماله مركا حولها بطسان لهاوية وما مسني إما تابتين أسرق حمينا إما تابتين وحضبوه شدنا إما قارين لأن غيب كان أضحى يساسا أقول لح لحن لحاوية إن أنا أنيقو ما إيه إلا نذير مدقا يموي مركا إلا يعني إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون لامت لقوم يؤمنون حقابة يكون تعلق قيسا علماء وحيليهين نذير بشير لبدا واسببا ويكون تعلق ومركا وحوي إن أنا ما أنا أني جميه إلا نذير مدجاي مويه لقوم يؤمنون ضد إله الرومياني أدجاي مويه وح كلامه وبشير مد مشارين يمويه لقوم يؤمنون وبشارين معناها سوى يرهدان سببته حوي وحلاقو خصصي نذارا ذي بشارا ذا لبذا ذا مؤمنين تلاقو خصصي وحوي وادفه كو انتفاع وح كو قاتويا وحي علماء ليه إنه كلام مويه لقوم يؤمنون تبشير تاسبيس يكون تعلق وصف صفات يكون تعلق نذير وصف هذه متعلق هذه ومحذوف بيلي ماشي قبسنا يكون دقي سوى قؤي ومكا وحوي إن أنا ما أنا أنا غميه إلا نذير مد دقي مويه للكافرين قال هذا مد دقي مويه وحكى لمعي وبشير مد بشارين يمويه لقوم يؤمنون قد كمؤمنين تمد بشارين يمويه وحكى لمعي معناها سوي رهدان معناها ساند مودا إنه ظاهر ياي قرآن كان أكوي مادا حذف كل حدفين للعلم به واللوغو يبيع علماء أورناي والأوغي واللسك قرنايا إن ذاتك اللوغي يا ذاتك حنحن كأيهين أيال لقاذني قرآن كان أكوي مادايو في سورة مريم إلهي وحكولي فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة لتبشر به المتقين بشارة المتقين تالسي تدك خلافي حقنا نذار ذي بالسيي ويان هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها هو الله سبحانه وتعالى الذي أله وي خلقكم إذن أبوري من نفس النفع واحدة كلية حل نفع كلية إذن كأبوري آدم نبي الله آدم وجعل أبوري يعني يالي بمعنى خلق ويجعل ذا منها نفط حق إذن كأبوري زوجها زوجة ذي كي كل من سنة أو حاسكي سيئها كأبوري محو غا ابوري او حاسكي سي حوابا لو جيدا ليسكن انو حاصلو ادم اليها حاسكي سي انو حاصلو زوجتي سي انو كحاصلو ادرتيد بو ربي وحا سكون اي استقرار انو هلوين فلما تغشاها مركي او دبولي يعني او جماع با لو جيدا او جماعي او لكلمي مارتي حاسكي سي ويان حملت وي اورتي او اور بي قادي حملا اور خفيفا فضد وحال إذا حملا خفيفا وأول الحمل بالي إلى هذا أورك بالله يسوي أنت مارت علاشة منك مركي بيهو قلان أما بيها أيهين أما عدك حنجرك أيهين أما مضغض أيهين عدك يركه وهلبك أويهي أي حملا خفيفا لوجي داوي فمرت وي دائمتي به حمل جيبي دائمتي يعني هوانتي أوركي بي دائمتي وصداسي أوركي دي أجريوي فلما أثقلت مركي عصلاتي وإلمه أي وينادين وعلاش كوينادين ووقت يتلينك أسود واري دعوا الله الله بي بريين ربهما رب قوذي أي بريين ومالك قوذي أمر قوذي ما ملي أي توقي محي رهدين لين آتيتنا الله يهدي آد نسيسو أود نقو إرزاق دود نسيسو صالحا المكامل لما يسترى يعني بني آدم لو جد صالحا بشرا سويا بني آدم اك او كاملة او جركيس او نسقان عن اللحين حدي آد نسيسه لنكونن وحان حانينا من الشاكرين كو شكريه او نعمة آد اقش كشكريا ايان كمن نقولين فلما آتاهما مركي او رب سيي صالحا المطن ميسترا ولد كاملة او بشر سوي امركو سيي او سؤاشو ذي سي اطل بين الهي اويالي جعل وحيالين له الله بي وحي اويالين شركاء كو اللو ذاك سادة بي اويالين او ماركتي معبود نمدي سي اللو ذاك سادة مركاسي عدكال اللعاب ذين ويا فيما شيقي بحدي اي شركة كل سميين آتاهما رب اوسيو نعمة ذي نعمة رب اوسي اسميين او كلي اسكرها اي ذاتك للو ذا جيد مركاسي اصنام ايو اوثان ايو انداد ايو وحده يكسوها رأي سيداك عابدين فتعالى الله الله با مارتي يعني كسر كسر مري فتعالى وحا كرنغضي الله الله ايا ككرنغضي عما يشركون او كهف ناذي وي يعني تنزه وتقدس وي الله با كهف ناذي او كطهر سناذي عما يشركون وحا اي وذا جينيان الهي با كهف ناذي وكبير هذا يعني مارتك أرنتس إلهي بكنا زهناذوي أيشركون مياه ولا جنيا ما شيء بي رب الله ولا جنيا مياه لا يخلق عن الأبورين شيئا وحرق عن الأبورين مياه رب الله ولا جنيا شيئا وحرق أبوري كريم مياه رب الله ولا جنيا وهم ذكاس أي رب الله ولا جنيا يخلقون كل أبورا يئيه كل أبورا يئيه ولا يستطيعون ولد أين الأبوري كريم لهم أي لأنفسهم يعني لهم أي لعابديهم ذاتك أيها عابديو أين أو أوذي كرين نصرا قرقار إنه أوذي كرين حدير نبقوا سوقارو أين أو أوذي يعني مارتي يعني حبئسا نغتري كرين مطاس أي مارتي إلهي لو ذا جنيا اسكدا إني غير كود واحتراني ولا أنفسهم ينصرون ولا ينصرون أنا قرقارين لأنفسهم نفتو ذا أنا قرقارين نفتو ذا نحضر قرقاري كران مركا قف آنا نفتي سمع قرقاري كرين عدك لأنه قرقاروا من باب الأولى وي ما قرقاري كروي مركا من نوع صدا سبي رب سبحانه وتعالى خالق أو مارت واحد كون كان اسكالو مالك أي لو ذا جنيا آية ذا مركا مفسرين طلبا معنا بوي كشيغا لبا معنا يكفسران معنا سيدة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أوليها القرآن كا أمر خاتي كعيو ومعنى صحيح أول معناها لبادنا حديث أي دليشدان حديث كاسم ابن كثير رحمه الله وحديث كو علينا ودريا ويا حديث كطور علا أي كشيغي مركا سيدة درتي مسقنا حديث كاسي أي أمارة أورانيا علم فربضنا ويسوغيا مركا لبادة معنى وحوي معناها هراء شاهد كالحين شاهد كأن لحين وقرآن كأسنو مرخاتي كعين وحوي أو أي حديث كان أدلي شنيا حديث كوحوي إمام أحمد في مسنده كورنايو عن سمورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه حديث كاسي يعني لما ولدت حواء طاف بها إبليس حواء نبي الله آدم يعني نبي الله آدم حات في سائحي يعني وحوليه مركي أي بشي أي شيطان أيه مركاس وير وكان لا يعيش لها وكان لا يعيش لها ولد المها يدش منه رانجلي وحيد دش واد منجلي مركا شيطان باو يمد مركاس وحكيري سميه عبد الحارث فإنه يعيش عبد الحارث كما قعو ونولانا ياي شيطان كاكو أرمي بيلي حارث كنوا من أسماء الشيطان حارث كشيطان كما قعيري سيكمتا مركا عبد الحارث كدب يعني شيطان كأدون في سيكدب ماشي عبد الله كديلا سلا كده بيلا ونولانا يكادي من ماي مركاس وحي ليهن حوا وحي كما قعوري عبد الحارث كما قعوري مركاس وفعاش إلمي وانولانا مدمن وانا ولا هذا سيدي إبليس هو شيء أي نقطتي مركز وحولية وكان ذلك من وحش من وحي الشيطان وأمره ووحي الشيطان هي أمر الشيطان وهي أرنكاس وأرني حديث كاس مركا والله ما رتي إمام أحمد باوري ابن جرير الطبري الترمذي كله ورنا يعني ابن كثير مركو كور رمي حديث كاس وحولية مركو عبار كاس وهذا الله والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه سدح طريقه سدح وضوء ayaa lagu duraa xadiiskaasi oo cilad uu ku leeyahay weeyaan marka koobaad sanadka waxa ku jira Umar ibn Ibrahim al-Basri wuxuu leeyahay Yahya ibn Ma'in wuu toosiiqiyay laakin Abu Hatim al-Razi wuxuu leeyahay la yuxtaju bihi lama xujeesaday xadiiskiisa boo arnay marka labaad cilada labaad waxa weey riwaayada Ibn Jarir al-Tabari wa mawquf ala Samurah ibn Jundub سمرة الصحابي جاي موقف كتها مرفوع ما هو النبي قال له مكريين عليه الصلاة والسلام ابن جرير رواية أورنا نواتاوي مدة سدحات سمرة الصحابي جاء تابعي كورنا أيوة حسن البصري حسن البصري لفتي سر رواية داس وأو خلافي عكس هذا الليمي معناها الدباء أيوة حسن البصري قباء أو كدي ذي ياوية مك سدح لا علو أيوة أشياء إلا القرآن كأو مارتي ولي بسي عدينا إنه سمعناها صح أحينا فتعالى الله عما يشركون أبو إله لي ما كما آدم يحوى شرك سمي وإلمه ذي سنم شيطان مقعيو بحشي وشرك الليم وميو جعل له شركاء آدم يحوى ميا شرك الليم لما إيمان ما كمعناها اللباد أي علماء كوفة السران أون اللي رجحه ومعناها معناها دنبويا وحويه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وآدم يحوى أنت سلقوا فسريا مركان كبعدنا ذكى الشرك يسمي وذرية آدم عرورتي سكفر عنتي أيا ذكى وذي شرك يلي مادين ما أهم آدم يحوى قرآن أسلوب كاسنا هو استعمال آيو وحضر كيسا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا سماء ولقد خلقناكم يا الله الضيح ثم صورناكم عند الله أبو ري قال لسوري طوابد الله قسمي وآدم ثم صورنا أي بتصوير أبيكم بتصويرنا أبيكم آدم آدم أبو ريسي سان أبو رنوي ما دامه أصل كوذي أصل كيني أو آدم يعني بخلقناكم أنا قال اللي سنة سوك الأمرك القرآن كاستعمال كرا وحيليه أسند فعل ذرية إلى آدم وحواء يعني مارت الذرية وحق أي سمايان أولاده ذي وشرك جاي لي مادين بآدم يحاول له نسبية أو له تيرية لكن حقيقة وحويا والذرية ذي أيالة تمد أو أرن كان مارت السمايان ويا معناها سمركة معناها عن دمباء وحقوف السري وحسن البصري ابن كثير نسلاسه دورا الشيخ محمد الأمير الشنقيط نسلاسه أيدي حسن البصري روايات وحولية هاي مكوف السري وحولية هاي عني بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده وحلو جيدا أيضا وحسن بصري حديثك تابعي كوري وآيما رتي سمر كوري وحوليه وحلو جيدا آدم ذرية ذي سيبا لو جيدا إيه ذك الشرك جسمي آدم كبعد اللي يمدويا وحكلو لي حسن بصري أو أرنيا يعني روايات كاللغة قوري لغسوا وريا وحكم ذا إنه يراد هم اليهود والنصارى يهود النصارى لو جيدا رزقهم الله أولادا إلهي أولاد بوسيين وكو إرزاقي مركاسه فحودوا ونصروا يهود نواكدقان نصارى نواكدقان بولي ابن كثير ملكو آثار تاس حسن البصري صاروريو وحوليه أسانيدها صحيحة عن الحسن رحمه الله أسانيد أو مارك حسن البصري كتمد وهو صحيح وهي يعني إنه فسر الآية بذلك إنه معناها سكف السراء أو مارك ذرية آدم لوجه آدم يحوى أنا نهين معناها سوى صحيح وهي وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية تفاسير تكرر في عمل وقاس بوليه آية دوحة لغو حبارن كان أقوم مهم سنوي مركو آدم ذرية بيسي عرورتي دنباء وشركي قال الله تمد مشركين تاسا لو جيداي آدم يحوى معها معناها حديث كاسنا ما سعين سيدة عبد ابن كثير عن كشيق نوي آية لها عن دنبار الدين أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون آية لها سؤذين حيث سينيان ذلك الشرك ذو كجرئين إيهين آدم يحوان شرككم أين جرئين هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.